قوله حدثنا أبو اليمان الحكم نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إلى قوله ماذا وقفنا؟ قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه لولا الحياء أنه سينقلون أن هؤلاء رفقاء سينقلون عنه إلى أهل مكة فيما بعد ما قاله كذبا وزورا لكذب عنه لشدة بغضه له وكراهته لما أتى به من دين الإسلام. ثم كان أول ما سألني عنه أي أول شيء سألني عنه هرقل أن قال أي قوله كيف نسبه فيكم، سأله عن نسبه كما يقول كذلك الرسل تبعث بنسب قومها، لأن من يبعث لابد أن يكون نسيبا في القوم شريفا فيهم، لا يرسل أو لا يبعث دنيء النسب. كيف نسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو نسب التنوين للتعظيم أي ذو نسب عظيم. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبل أن يقول ما قال؟ هل سبقه أحد؟ قال قلت لا، ما سبقه من قريش أحد. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ من ملك رواية. هل كان سبقه قبل ذلك هل ملك أحد من آبائه فهو يريد ذلك؟ قال قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ ما نوع أتباعه الذين يركضون في ما أتى به من دين الإسلام؟ من هم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. فقلت بل ضعفاؤهم هم الذين اتبعوه، أما أشراف قومه فقد أبوا عليه واستعصوا أمره. قال أيزيدون أم ينقصون؟ أيضا هذه من الدلالات التي تدل على صدق ما أتى به، يزيدون أم ينقصون؟ لأن من كان على غير هدى على غير حق وإن تبعه من تبعه إلا أنه بعد أيام سيرتدون عما يدعوهم إليه لعدم اقتناعهم بما دعوهم إليه. فأما إن كانوا صدقا فسيزيدون كما قال هنا. أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون، لا ينقص أحد. قال فهل يرتد أحد منهم سخطتين لدينه أي لما أتى به من هو دين الإسلام بعد أن يرتدون عنه؟ قال بعد أن يدخل فيه. قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال فهل يغدر أو يكون يغدر العهد ينقض العهد؟ قال قلت لا. ونحن منه في مدة لم يجد ثغرة قبل هذا، الأسئلة التي وجهوا إليها كلها لا تقبل زيادة إلا هذه وجد فيها ثغرة، وهذه أيضا ليست على ما يريده، لكن لما كان أن الأمر المستقبل مجهولا ومحتمل أن الإنسان قد يتغير، الإنسان قد يتغير، فربما يكون على عكس ما مضى له، فهذه احتمال موجود، لكن من جرب من أول أمره إلى الآن أنه ما غدر ولا في شيء واعترفه كما اعترفه به لا يمكن أن يتغير، أو ليس أمرا سهلا أن يتغير عما هو عليه. لكن ما كان الأمر هذه التي وجدها فقال هل يغدروا؟ قلت لا. قال ونحن منه في مدة أي في مدة صلح الحديبية لا ندري ما هو فاعل فيها، لا ندري ما هو فاعل، هل يغدروا أم لا. وكذلك أيضا هم غرباء اقتربوا إلى الشام فلم يدروا ماذا حدث في تلك الغيبة. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أي من النقيصة والعيب على النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الكلمة، بس هذه. وهذه كما قلنا إنها لا تنفع ولا تنفعه ولا تزيده تشكيكا فيما يتكلم به، ولذلك يقول هو نفسه أبو سفيان ولم يقبلها مني أو لم يلتفت إليها مني، يعني قال

في قومهم تكبرا وحسدا وعنادا أن يقبلوا الحق، فلذلك أول من يسارع إلى ذلك في الأنبياء هكذا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، فهكذا يعني سنة الله جرت هكذا. فإذا هذا نبي ثابت النبوة. قال وهم أتبع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يبدأ بواحد، النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم أبو بكر، ثم فلان، ثم فلان، حتى تكاملت الأمور، وهكذا يكون أمر الإيمان. وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل، فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، أي انشراحه في الصدور. القلوب إذا دخل انشراح الإيمان انشراحه في القلوب لا يسقط أحد. لماذا؟ لأنه ملائم ومناسب للروح، لأن الإيمان وانشراحه إذا وقع في القلب انشرح له الصدر، فإذا انشرح الصدر لا يخرج، لا يمكن أن يخرج. فقال بشاشته القلوب لا يسقط أحد، في رواية أخرى وسيأتي. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسقط أحد. فهكذا يعني أمر الإيمان قوي. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا. وكذلك الرسول لا تغدر. وسكت عما قاله ولم تجيني كلمة أن أرسل فيها شيئا غير هذه الكلمة. هذه ما التفت إليها، لأنه أعرف أنها جسيسة، أراد أن يدخلها في خلال جوابه الصحيح يعني كلاما مجسوسا، فتجنبها أو تجنب الجواب أو إرادها في الأجوبة. وسألتك بما يأمركم، بالذي يأمركم، بما يأمركم، بما يأمركم، بما يأمركم، أي بالشيء الذي يأمركم ماذا؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. تقدم أن الصلة كذلك أيضا. قال هذه كلها لما تأكد أن هذا الذي كتب إليه الكتاب بهذه الصفة، قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فإن كان ما تقول حقا، لماذا قال إن كان ما تقول حقا؟ لأن الكلام هذا إخبار، والإخبار يقبل التصديق والتكذيب. فعلا إذا قلت زيد قائم، هذا يقبل التصديق والتكذيب. هذا الذي أخبره به أبو سفيان ربما لا يكون له يعني في الخارج وقوع. فقال فإن كان ما تقوله. من هنا أخذ العلماء النحاة والبلاغيون وكلهم عن العلماء يأخذون إن الخبر يعني ما يقبل لذاته الصدق والكذب، ما احتمل لذاته، يقول في السنة المنورة ما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرة. فالخبر ما احتمل الصدق والكذب في ذاته بالنظر ذاته، أما بالنظر لأمر خارجي فربما لا يقبل إلا الصدق فقط، وربما لا يقبل إلا التكذيب فقط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا لا يقبل التكذيب، هذا لا يقبل إلا الصدق، إلا التصديق والصدق. وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري هذا، وإن قيل هذا ما يمكن إلا لا يقبل إلا الكذب، إلا التكذيب فقط. فإذا نظرنا إلى الخبر في حد ذاته يقبل ذلك، وأما بالنظر لقائله فبعض الأخبار لا تقبل إلا الصدق، وبعضها تقبل لا تقبل إلا الكذب، وبعضها محتمل ذلك. فلما كان كذلك هذا، قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ولماذا؟ إنه قال لأنه ربما يظن أو يشك أن هؤلاء القوم الذين يجيبونه وإن دعوا أنه عدو لهم، لكن ربما يكون هذا الذي قاله مجاملة له فيحتمل ذلك، لأنهم جاءوا قومهم وجاءوا من عنده، فربما يكونون على رأيه على دينه هو، فهذا احتمال. فلذلك قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، أي الشام يعني مملكته يعني، فسيملك موضع قدمي هاتين. وماذا؟ قال رحمه الله تعالى ولو كنت ماذا قال فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم، مع معنى ذلك أنه قرأ في الكتب السالفة لأنه نصراني، فعرف أن نبيا يبعث في هذه الأيام. وسيأتينا قصة أنه رأى حين تكهن ما يدل على ذلك. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. لماذا؟ لأن الرسل السابقين من بني إسرائيل وليسوا من العرب، فلذلك يعني معظم الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إسرائيل، فلذلك قال أنا كنت أتوقع أنه سيكون من بني إسرائيل وليس منكم من العرب، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه أي أصل إليه بدون أن يقتلني قومي أو بدون أن ينالني مكروه لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت أن ألقاه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هكذا يعني اعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحق هذا، وأنه نبي يستحق أن يتبع وأن يخدم خدمة وأن يتواضع له، لكنه ما وفق لذلك، لأنه في الأخير إنه قال إنه أرسل بعث كتابا يعني يعترف بنبوته وأنه متبع كذا وكذا، فلما قرئ عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب قال كذب، كذابه على نصرانيته، أعلمه الله سبحانه وتعالى عنه. وفي أمل إنه بعد ذلك يعني في مؤتة وغيرها جهج جيشا إلى آخر غزة المسلمين، فظهر أنه كذاب. وأما النجاشي لما كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه بذلك، لأن الله أوحى إليه أنه صادق بذلك، وأما هذا قال كذاب لا زال على نصرانيته. فماذا قال؟ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وقد سبق لنا في أول القصة أن ذلك قبل أن يفتح الكتاب ويقرأ ما فيه أراد أن يتبين من هو الذي أرسل إليه مع أبهته وهذا الملك العظيم عنده. ليس هناك شخص عادي، شخص لا يعبأ به يرسل إليه، فلا بد أن يكون شخص له مكانته عند الله. فإذا أرانا أن يتثبت من هو، من صفته كذا، هذا الذي أرسل إليه. فقال بعد ذلك بعد أن تبين من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب إليه، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به يحيى إلى عظيم بصرى. عظيم بصرى يعني أميرها أو مقدمها، عظيم بصرى هذا الحارث بن أبي شمر، قالوا له كذا، فهو الذي أعطاه لهذا، وهذا أرسله إلى هرقل فدفعه إلى هرقل. هذا عظيم بصرى دفعه إلى هرقل بصرى قرية الشام، بصرى مقصورة، وأما البصرة مثلث الباء فهي قرية من العراق وهي معروفة بصرى، وهذه نسبة إليها بصروي وبصري، بصروي أدورة، وأما البصرة فهي مثلثة الباء وتقبل النسبة بثلاثة وبعضهم يقول بالكسر والفتح فقط تجنبا عن مشابهة هذه. فدفعه فقرأه فإذا مضمون الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا فيه أدب كتابة الرسالة أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي سبق لنا أن قلنا إن المؤلفين يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعث بها إلى الآفاق، فإنه كان يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو المعتمد الأكيد. وأما حديث كل أمر جبال فهذا قلنا إنه حديث واهن لا ينبغي الاعتماد عليه، وإنما على كتاب الله، حيث إنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كل من كتب المصحف القائل بسنية التسمية والقائلون بعدم سنيتها كلهم اتفقوا على أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب وفي المصحف، فهذا هو العمدة لمسألة. قال من محمد عبد الله ورسوله، وهذا في أيضا الاستحباب أن يبدأ الكاتب باسمه أولا، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتب هكذا، لكن ولا مسألة فيها خلاف، وخاصة الذين يغلب عندهم التأدب مثل الإمام أحمد كان إذا كتب يبدأ باسم مكتوب إليه وتواضعا، وهذه أمور أخرى لا يرون الالتزام بهذا، ولكن هذه سنة محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. قال عظيم الروم مع كون إله الأطر عظيم الروم، ما قال ملك الروم لأنه عزل بالإسلام، لأنه عزل لما جاء الإسلام عزله الإسلام، فلو أسلم لاستقر على ملكه وسمي ملك الروم، أما وهو معزول فلا ينبغي أن يسمى ملك الروم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه من أسلوبه البديع أنه ما قال إلى هرقل فقط، بل قال عظيم الروم استجلابا واستئناسا، وإيناسا له واستجلابا ليقبل لقلبه حتى يقبل ما كتب إليه. فقال عظيم الروم، وهكذا ينبغي أن تكتب عظيم فلان. ولماذا؟ لهذا المعنى، سلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى في رواية، سلام على من اتبع الهدى. ما قال السلام عليك، لماذا؟ لأنه لا يستحق السلام، وقد ورد أنه يعني له عن بدء الكتاب بالسلام، وهذا سلام على من اتبع الهدى، ووجهه إلى من اتبع الهدى. قال أما بعد، وهذه أيضا من السنة أما بعد، ولا ينبغي أن يقول وبعد، هذه فشل في المتأخرين، العلماء المتأخرون يستعملونها كثيرا بدلا من هذه، والواو يقول نائبة النائبة، لأن أما نائبة عن مهما يكون من شيء، كما قال ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفى لتلوي تلويا وجوبا أولفا، وحق ذي الفا قل في نثر إذا لم يكن قول معها كالنبذة، أما مهما يكون من شيء فكذا. ثم اختصروا بأما، ثم اختصره الفقهاء أو العلماء بالواو ويقول وبعد، لكن هذه ليس لها أصل في السنة، فالسنة أن يقول أما بعد ولا تقول وبعد، هذا خلاف السنة، ولا تقول وبعد خاصة في الخطبة، وبعض يقول ثم أما بعد، هذه أيضا من بدع العصر أو كذا، ثم أما بعد ما في، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أما بعد، تقول أما بعد، كون على السنة. السنة ينبغي إحياؤها وينبغي التمسك بها، السنة نور وهدى، ولا تزيد من عندك شيئا ولا تنقص وبعد، ولا تزيد ثم، وقل أما بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري سيأتينا في كتاب الجمعة عقد بابا خاصا لهذا، وهو قول الخطيب أما بعد، ثم أورد أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناسبات كثيرة أما بعد، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك للاهتمام عقد له بابا خاصا أما بعد، أما بعد هذه هي السنة، ولا تقول وبعد، ولا تقول ثم أما بعد. فإن ماذا أما بعد، فإني أما بعد بسملتي وما بعده فإني أدعوك بدعاية الإسلام، بدعاية الإسلام أي بدعية الإسلام، يعني بالأمور الداعية إلى التمسك بالإسلام. أسلم تسلم، هذا الكلام الموجز بليغ، أسلم تسلم، أسلم لربك بكل ما وجه إليك، تسلم من معاطيب الدنيا والآخرة، من مكاره الدنيا والآخرة. ما قال له أسلم لكذا، أسلم لكذا، أقبل الصلاة، أقبل الزكاة، ما قال أسلم، حذف عن للتعميم، تسلم من مكاره الدنيا والآخرة، من خزي الدنيا والآخرة، بالدنيا ما تغزى ولا تسبى ولا تقتل ولا إلى آخره، وفي الآخرة تكون في الجنة. يؤتيك الله أجرك مرتين، مرتين لماذا؟ لأنه عمل بالنبي السابق، فهذا أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدينا بكتاب العلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجران مرتين، فماذا؟ أجرك مرتين. فإن توليت أي فإن أدبرت عن قبول ما قلت لك، ما أمرتك به، ما دعوتك إليه، فإن عليك إثم الأريسيين، يريسيين هذه الكلمة ضبطها لأكثر من واحد، واختلفوا معناها أيضا، والأقرب الأريسيين هم الأبكارون الفلاحون، فلماذا عينهم؟ لأن أكثر أهل مملكته يعيشون بالزراعة، هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية، فإن عليك من إثم الأريسيين، كأنه قال إثم الأتباع الذين يتبعونك على ضلالك، حتى الأدنى الناس، فما بالك بأعاليهم الوزراء والأمراء إلى آخره، فهذا من بال أولى، يعني معناه حتى أتباع الأسافلة تتحمل أنت أوزارهم، فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال عموما ماذا؟ ويا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء، هذه اللغة الفصحى العربية، تعالوا فتح اللام، أما قول الطلاب تعالوا فهذه من اللحن، وبعضهم قال هذه اللحن، هذا اللحن تقدم سابقا، فماذا قال الشاعر ذاك؟ تعالوا تعالوا، إيش البيت الذي تحفظونه بهذا؟ في تعال علي وقاسي يقولون تعالي تعالوا كذلك أيضا، فورد بذلك، لكن هذا لا يعفي أن يكون غير فصيح تعالوا، لأن أصله تعاليوا، تعاليوا تعالى يا تعالى تعاليوا، فماذا تحركت حرف العلة ومفتح ما قبلها فقلبت هي ألفا ثم ألفت بكاء الساكنين فصارت تعالوا. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، إلى كلمة سواء مستوية بيننا وبينكم، وهي الكلمة ألا نعبد إلا الله، هذه جملة، ولا أنك الناس سماها كلمة كما سبق لنا، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذت اليهود والنصارى ذلك، فإن تولوا فقولوا بأشهادوا بأننا مسلمون، أعترفوا وأشهدوا بأننا مسلمون مستسلمون لله سبحانه وتعالى. هذه الآية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن كتابة بعض الآيات يعني ليس إلى الكفار ليس ممنوعا، وأما الحديث الوارد بالنهي عن السفر بالمصحف القرآني فهذا قول محمول على الكامل مصحف لأن لا يمتهنه، أما آيتين فبهذا قالوا استدلوا، وبعضهم يقول أن هذه ليس المراد بها الآيات القرآنية إلى آخره. وعلى كل حال مثل هذه بالاستدلال والاحتجاج بها وإلزام الحجة لا بد لا بأس بذلك. قال أبو سفيان فلما قال هرب ما قال من كلماته وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب لأنه عربي لا يعرف لغة العجم، فلكنهم يتكلمون كلام كثير، قال كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، قالوا انتهت المهمة أخرجونا من عندي، فقلت لأصحابي الذين معه حين أخرجنا لقد أمر أي قوي واشتد أمر ابن أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، يعني ما كنا نتوقع هكذا، إنه يخاف ملك بني أصل، نحن هناك نستبيك به ونراه سنغلقه عن قريب، فإذا هو ملك بني الأصل ملك الروم يخشى بطشا يخاف منه، إذن هذا الرجل ما يعني ما يمكن أن يعني أن نتعالى أو ننتصر عليه. قال أمر امرئ أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أبو كبشة، اختلف العلماء من هو أبو كبشة، هذا جده كذا وجد عبد المطلب إلى آخره، قالوا وهذه كلها أو يقال إنه جده من الرضاعة قالوا أبو كبشة، أو إنه رجل من خزاعة يقال أبو كبشة، خالف العرب فعبد الشعر، هذا نجد عبد الشعر أنهم يعبدون أوثان وعبد الكوكب، فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم دين ودين قومه وعبد الله سبحانه وتعالى شبهوه به في مخالفة العرب من طريق المخالفة، وبعضهم حمله على هذا، والحاصل أنه قال إن هذا الرجل ليس مما نتغلب عليه لا يمكن ذلك، قال من ملك من الأصفر هم الروم من الأصفر لأن لونهم أصفر، يقال أن ملكهم تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لونه بين بياض الروم وسواد الحبشة فصار أصفر بينهما، فماذا فقال ملك بني الأصفر يقال هم الأصفر بهذا المعنى، قال ملك بني الأصفر إنه يخافه ملك بني الأصفر، إذن هذا لن نتغلب عليه، قال فما زلت موقنا، يقول أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر سيتغلب على قومه وعلى غيرهم، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، علي عبر لي على يعني معناه على الرغم بالقوة أدخله علي، وأما أنا باختياري فما دخلت لأنه عمل دخل بغير اختياري ما وجد مجالا إلا الإسلام فقط، فأسلم ولكنه صار من خيار الصحابة بعد ذلك، دخل الإيمان في قلبه وصار من فضلاء الصحابة، وأما أولا فكان أنا خوفا من أن يذله من أن يقتلوه من كذا لأي ذلك حتى أدخل الله علي الإسلام، هذا كلام أبي سفيان ينتهي إلى هنا. ثم قال الزهري رحمه الله تعالى وكان من الناظري، هذا معطوف على كلام الزهري الأول، حدثني أبو سفيان كذا وكذا وكذا، فشدمه حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عطة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان أخبره أنه رجع إلى آخره، ثم يقول بدلا من ذلك ابن الناظور بالطاء المهملة وبالضاء المعجمة، ابن الناظور أصله حارس البستان ويعني أصله معناه هكذا، فقال صاحب إيلياء وهرقل صاحب إيلياء لأنه كان أميرا عليها أو مقدما فيها مسؤولا عنها، إيلياء هي بيت النضر إيلياء، وهرقل وصاحب هرقل أيضا سقفا أي مقدما سقف أسقفا بضبط كثير أي مقدما على نصارى الشام على نصارى الشام على نصارى الشيء يعني رتبته هكذا كان هذا الرجل كان مقدما على نصارى الشام يحدث هذا هو الذي حدثه للزهري يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء وذلك أنه قدم إيلياء لماذا قدم لأنه يعني شكرا لله سبحانه وتعالى لما غلب قومه لما غلب جنده على جند فارس أتى شكرا لله سبحانه وتعالى إلى إيلياء وكان الناطور صاحب إيلياء هرقل سقفا على حين قدم إيلياء يعني في هذه المدة وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم وكان ذلك متى في السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس سفرهم لماذا؟ لأن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء عبدة النار مجوس فقالوا إن نتغلب عليكم يعني على قريش حزنت قريش لأن أمثالهم هزموا وهم جنود فارس فالمسلمون فرحوا بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى غلبت الروم وقد ذكر الترمذي وغيره قصه مصطفى في تفسير سوره قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وفي اول الحديث كتاب الجهاد عند مؤلف الاشاره الى ذلك فماذا قال؟ قال اصبح يوما خبيث النفس قال اصبح حين قدم ايليا اصبح يوما خبيث النفس اي رديء النفس هاتر الهمه مهموما حزينا لماذا؟ فقال بعض بطارقته البطارقة جمع بطريق وهو المقدم يعني بعض الأساكب بعض القساوسة قالوا له الذين يعني يستكشفون عمره ويشاركونه في همومه ماذا قالوا له قد استنكرنا هيئتك أي صفتك وفعل عنه وحالتك التي كنت أنت عليها قال ابن الناظور هذه جملة معترضة قبل جوابه وكان هرقل سبب ذلك حزاء أي كاهنا يتكهن ينظر في النجوم كانت عادته هكذا فقال لهم حين سألوه قالوا لقد استنكرنا هيئتك ما الذي حدث وما الذي أصابك وما الذي رأيت بكهنتك قال حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان كالبهار هذا هو الذي أحزنني لأنهم لا يختتنون الروم ما يختتنون فقال هذا معنى ذلك أنه ضدنا سيكون ضدنا ملك الختان كالبهار هذا الذي رأيته في الكهان طيب فمن يختتم هذه الأمة قولوا لي من هو الذي يختتم حتى نعلم ونأخذ الحذر منه قبل أن يحدث شيء فقالوا ماذا فقال ليس قالوا ليس يختتم إلا اليهود لأنهم لا يعرفون أن العرب يختتمون وإنما هم يعرفون أن اليهود تختتم وابتداء بإبراهيم عليه السلام ليس يختتم إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم أذلهم فلا يهمنك شأنهم لأنهم لا يبلغون هذا المبلغ حتى يتغلبوا علينا واكتب وإذا أردت أن تطمئن نفسك وتستريح ماذا اكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من في من اليهود كلهم يقتلهم وتستريح فأشاروا عليه فإن ذلك ارتاح لهذا يا هذا الكلام ماذا فعل ذلك لا بل قبل أن يأخذ بذلك قال فبينما هم على أمرهم بمشورة عدي اقتل اليهود اقتل إلى آخره أخضرج فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن أبي شمير هو الذي غساسنا فقال ماذا قال ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خرج في العرج شخص أو نبي يعني يقول يعني يدعي النبوة وكان بينه وبين قومه معارك ففي بعضها انتصر عليهم وبعضها انتصروا عليه يعني فأراد أن يخبره ويأخذ منه رأيه ماذا فأخبره وقال فحدثوه فلما استخبره هرقل ذلك الرجل الذي أرسله ملك غسان أي طلب الخبر منه هرقل قال فانتهى أن أخبره بالأمر بالواقع الذي وقع في العرب قال اذهبوا فانظروا إليه أمختتمه أم لا قلوا لها هذا يعني أخشى أن يكون العرب هكذا لأنه ما توقع قبل ذلك هذا فنظروا إليه كشف عليه ونظروا إليه فحدثوا أنه مبتدئ، خلاص هذا مبتدئ. وسأله عن العربي هل يقتدون أم لا، وسأله عن العربي فقال الرجل هم يقتدون. فعند ذلك هبط إلى أسفل سافلين، فقال فعند ذلك قال هرق، فقال هرق هذا ملك هذه أمتك الظهر، هذا ملك هذه أمتك الظهر. ما هم يهود أقول أبي الله، بل هذا هو المتوقع الذي رأيته في النجوم حين نظرت في النجوم، هو هذا يعني هذا. ولماذا؟ لأنه سمع خبره بذلك عن طريق هذا وأرسل إليه كتابه إلى آخره. ثم كتب ماذا؟ ثم كتب هرقل إلى صاحب دوب رومية، رومية هذه هي مدينة روم مع دار مملكته، إلى صاحب دوب رومية وكان صاحب له وكان نظيره وسار هرقل وكان نظيره بالعلم، أي في علم كتب السابقة أو علم النجوم يعني والكهانة، كان نظيره. وسار هرقل إلى حمص، إلى القرية المسمى أو الدار المسمى مدينة المسمى بحمص، فلم يرم حمص أي لم يصل إلى حمص قبل أن يصلها، أو المراد وصل حمص ولم يبرح من حمص، يعني معناه وصل حمص ولم يخرج إلى مملكة إلى دار إلى الروم من حمص. فأتاه ماذا؟ أتاه كتاب، حتى أتاه كتاب من صاحبه، من صاحبه الذي أرسله يقال له بغاطر، هذا هو صاحبه، من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، وأنه نبي، وهو أيضا موفق، وأنا متابعه وأنا على دينه، وأعلن دينه فقتلوه. فهرقل كان متردد، فلما سمع أن صاحبه هذا قتل عزم على أن لا يدخل في الإسلام، وأما ذاك أسلم ومات وقتل. فعند ذلك ماذا هرقل ماذا فعل؟ فرأى هرقل أخذ يرسل أنه نبي، فآذين هرقل لعظماء الروم أي لمعظم لرؤساء الروم في دسكرة له بحمصة أي بغرفة العلية، دسكرة هذه يعني خاصة يجلس الملك فيها مع يعني خواصه ثم دسكرة بحمصة، ثم أمر بأبوابها فغلقت. لماذا؟ ليتأكد من الأمر أن لا يحدث له مثل ما حدث لصاحبه. ثم اطلع، ثم لم يكن في الأرض معهم، بل عمل مكانا عاليا بحيث أنه يشرف عليهم لئلا ينسبه منهم مكروه، ثم ما يقوم يقتله. قال ثم اطلع فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، في الفلاح والرشد، هل تريد الهدف؟ فوجعنا وأن ينبت ملككم فتبايع هذا النبي. وهذا هو الواقع، لو آمن وصدق واتبعه قومه كان لهم هكذا، وهو يعلم ذلك، ولكن هذه القليلة قال لن أترك هذه لشيء مستقبل، لأنه قال الآن أنا في رفاهية عيش وكذا وكذا، فهذا أولادي وإن كان عقبته لا تحمل. الله أكبر. قال ماذا؟ فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يفتح فتبايعوا هذا النبي؟ فماذا؟ فلما سمعوا هذا فحاصوا أي نثاروا حيصتهم للوحش، كالحمار الوحش أشد الحيوانات الغرة، فحاصوا حيصتهم للوحش إلى الأبواب ليخرجون ولا يسمعون كلامه، فوجدوها فغلقت لأنه أخذ حذره قبل أن يحدث، لأنه يعرف أنهم سيناظرونه أو سيعاكسونه. قال فوجدوها فغلقت. فلما رأى هرقل نفرنهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، ردوهم علي، أنا قلت لبعدا هذا ليس رضا عن هذا الدين ولا رغبة فيه، وإنما وقال إني قلت مقالتي آنفا هذه الساعة القريبة أقتدر بها شدتكم على دينكم لعلي يعني أراكم متزعزعين، فهذا هو. فلما يعني فقد رأيت شدتكم على دينكم وأنا معكم، فسجدوا له، لأن عادتهم أنهم يسجدون الملوك إذا رضوا عنه، كلهم وقعوا ساجدين ورضي بهذا وقنع بهذا، مع أنه يعلم أنه سينهزم وأنه ستكون عقباه وخيمة وأنه ستفسد آخرته. وقالوا ذلك قال فسيملك موضع قدمي هاتين، اعترف بهذا في كتابه. فقال فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه رقم، فكان ذلك آخر شأنه. رغم القصة لا يعني من قصته التي أخبر الزهري بها في هذه القصة المتتالية. وأما من حيث الواقع فإنه بقي بعد ذلك وجهز جيش مؤتة وإلى آخره وحارب المسلمين، ويقال إنه الذي حارب في مؤتة وغيره وفي زمن أبي بكر إلى آخره، فكل هذه وانهزم فيها ولمحمد عقباه. والحاصل أو يحتمل أن يكون فكان ذلك آخر شأنه رقم ماذا؟ أي بالنسبة لتجاوبه مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل استجاب أم لا؟ قال لا، هذا آخره، وبعد ذلك ما استجاب وأهلكه الله على دين قومه. رواه صالح بن كيسان، صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، هذا من أكابر رواتي عن الزهري، وهو أكبر منه، وقال إن فيه رواية الأصاغر عن الأكابر، وقال إنه عاش 140 سنة وقيل 130 سنة، وهو أكبر من الزهري، وقال إنه بدأ بطلب العلم وهو ابن 90 سنة، ثم عاش بعده 70 سنة، بعضهم يقول هكذا 70 سنة، فيكون 160 أو يكون 150 في خلاف بينهم، ولكن يعني للحافظ ابن حجر له كلام في هذا، يقول بهذا الحد لا يكون عمر صالح بن كيسان. وقد لقي الزهري وقد لقي ابن الزهري بعض الصحابة وهو لم يأخذ عنهم، لماذا؟ لا يمكن لم يأخذهم من أخذ عنهم الزهري، فلا يكون بهذا العمر الطويل. ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر الراشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن الزهري، كلهم عن الزهري، معنى ذلك أن هؤلاء تابعوا عقيلا في روايته عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان، وكذلك أيضا عن قصة الأخيرة، وهذا هو آخر قصته. وهذا وكما قلنا ومناسبته للباب، وهو أن هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأسئلة والأجوبة التي جرت بين أبي سفيان وبين هرقل إنها صفات من يوحى إليه، صفات من يوحى إليه متكاملة، ولذلك ناسب أن يذكره. ومن الآية الثانية أو أخرى أيضا أن الآية التي كتبت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب تناسب الأول الآية الذي ذكره في أول الباب، وهو قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين إلى آخره. فبهذه المناسبة أراد أن مناسب أورده هنا. وكذلك أيضا إنه قال كأنه يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث النية، ثم مناسبته أو ارتباطه بهذا الحديث وهو أنه لو أخلص النية لن تفع به، فلما لم يخلص لن ينفعه، فالشيء يدور، فالنفع وعدم الانتفاع يدور على إخلاص النية، فلما لم يخلص هذا لن ينتفع به. وأما من أخلص النية كالنجاشي وغيره الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد استفادوا وقد انتفعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الكتاب الأساسي وكتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. وقال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، بتقديم البسملة وفي رواية بتأخيرها إلى آخره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس دعائر، بني الإسلام على خمس دعائر. وهذا كما يقال الإسلام هو الإيمان، قال كتاب الإيمان، وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، لأن الإسلام هو الإيمان، الإيمان والإسلام شيء واحد، إنما يفترقان في بعض الأحيان، كما يقال إنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كالفقير والمسكين إذا جاء في محل واحد كآية الصدقة يفرق بين هذا وذاك، هذا من يملك بعض الأشياء وهذا من لا يملك شيئا. وكذلك أيضا إذا كان الإيمان جاء كما في حديث جبريل، سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام اختلف هناك في المفاهيم، وإن كان صدق واحدا. وأما إذا ذكر كل منهما في محل فإنه يشمل ويكون بمعنى الآخر، فلذلك قال باب بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إلا طائفة شلت من ذلك وهو مذهب المنحرفين من الذين فارقوا

ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا محل الشاهد. عمر بن عبد العزيز أيضا من خيار السلف، من خيار التابعين، ممن يرى أن الإيمان مما يزيد وينقص، كذلك أيضا مما يزيد وينقص. لماذا؟ لأنه قال إذا عدى تلك الأمور المطلوبة استكمل الإيمان، وإذا نقص منها شيئا نقص إيمانه، فإذا في زيادة والنقص. كذلك أيضا فإن أعيش فسأبينها لكم، فإن عيش إن طال العمر سأبينها، أي بالتفصيل والتبيين والإيضاح. وأما أن يكون ترك بيان أمر لا يعلمه الأمة، لا، بل المراد أنه يريد أن كما قام الفقهاء مثلا بعد عمر رضي الله وغيرهم بتفصيلها في أمور التي يتطلبها المسلمون من الوضوء والصلاة وكذا، فرعوها تفريعات بحيث أنها تنفصل بعضها عن بعض حتى يفهمها الناس تمام الفهم، وهو يريد مثل هذا. وأما أصل ذلك فموجود في كتاب الله وموجود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ما قاله الصحابة رضي الله عنهم، ويعلم ذلك، وإنما أراد أن يزيدها إيضاحا. فلذلك ما نقول أنه يعني لماذا تركها ومات قبل أن يبين، لا، ما في كتم دلعين، فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، أي بجزئياتها ومفردات، وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني معنى ذلك أن لا روم علي ولا أريدكم. وقال إبراهيم عليه السلام حينما قال لربه أريني كيف تحيي موتى، قال أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي لأزداد. فبمشاهدة ذلك يزداد إيماني، فدل على أن ذلك على أن الإيمان ما يقبل الزيادة والنقص، الزيادة والنقص. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. للأسود بن هلال التابعي الجليل قال له معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزدد إيمانا، هذا هو المقصود وهو محل الشاهد. نزل إيمانا معناه بذكر ما أولانا الله من النعم، وبذكر عن الآيات القرآنية وبذكر الأحاديث النبوية نزل إيمانا، فدل على أن معاذ رضي الله عنه يرى أن الإيمان يزداد، وبالعكس وبالضد يقبل النقص كذلك أيضا. نؤمن ساعة، فإذا الإيمان الساعة معناه بالتذاكر، فكلما تذاكر الإنسان الخير والآيات القرآنية والأحاديث النبوية ازداد إيمانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله، وهذا أيضا أثر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجه الطبراني وصره الطبراني سند صحيح، وبقية الصبر نصف الإيمان. وبهذا يتضح أن ابن مسعود من كلامه نفهم أنه يتبعد يقبل زيادة والنقص، لأنه إذا كان الصبر نصف الإيمان كذلك النصف الآخر أيضا له زيادة والنقص. من هنا عرف أن اليقين أيضا يزداد وينقص. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاكة الصدر، وهذا أيضا يعني من جملة الورع، وهذا عناية عن الورع عن الأشياء التي فيها شبهة، وهذا هو المقصود. فدل على أن ابن عمر كلامه هذا يدل على أن هناك من بلغ الغاية القصوى في الورع وتكاملت إيمانه، وهناك أناس لم يبلغوا إلى هذا الحد، ما بلغ كنها يعني حقيقة التقوى، فدل على أن يقول زيادة والنقص. قال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، وهذا بعضهم ادعى أنه في تصحيف وكذا، ولكن الظاهر أنه كما قال الحبيب بن حجر طيب يا خص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرجه لأنه مخاطب أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، فشرع الأنبياء كذلك أيضا مثل شرع النبي صلى الله عليه وسلم مما يقبل زيادة والنقص. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة، فسره ابن عباس بذلك سبيلا وسنة، وهذا أيضا مما يعني يدل على هذا المعنى. قال ماذا؟ دعاؤكم إيمانكم، كذلك أيضا هذا معطوف على ما قبله، ومن عادة المصنف أحيانا في التفسيرات يحذف العواطف. دعاؤكم إيمانكم، هذا من جملة تمام كلام ابن عباس. فأما في بعض النسخ يكتب هناك باب دعاؤكم إيمانكم، هذا بغير محل كما قال النووي رحمه الله، يقول هذا غلط. الحافظ ابن حجر الأول له تأويل لكنه ما هو واضح، فكونه غلطا ظاهر. فنقول إذن دعاؤكم إيمانكم، وقال ابن عباس شرعة ومنهاج سبيلا وسنة، هذا تفسير. ثم دعاؤكم إيمانكم، فسر أن الدعاء من جملة الإيمان، فدل على أن العمل كما